نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هم اليوم قبل صحيح؟ ها؟ تأخر. نعم. أما بعد، فقال المصنف الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن الزهري، قال أخبرني بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب بن الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. قال: فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أي أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر شيء كلمه به أن قال: كلمهم به. يلا كذا. نعم. كان آخر شيء كلمهم، يعني آخر كلام قاله أبو طالب. نعم. أحسن الله إليكم. فكان آخر شيء كلمهم به أن قال: على ملة عبد المطلب. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال: فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال: فلما مات وهو كافر قال ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت الآية. رواه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق. قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي. رواه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق. حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي. كيف كان هذا سند جديد؟ كأنه سند جديد، لكنه وصلها في الطبعة التي عندي موصولة، لكن كأنه سند جديد. أحسن الله إليكم. يعني يقول حدثنا البيهقي الآن. أي نعم. فيما نعم. حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي. قال: أنبأنا حاجب بن أحمد بن سليمان الطوسي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن منير، قال: حدثنا جرير، قال: أنبأنا مطرف عن الشعبي عن أبي طلحة بن عبيد الله قال: رأى عمر رضي الله عنه طلحة حزينا، فقال: ما لك يا أبا فلان؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صح. نعم. قال: سمعت، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا نفس الله عنه كربته وأشرق لونه ورأى ما يسره، وما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليه حتى مات. فقال عمر رضي الله عنه: وما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليه حتى مات. قال: فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلمها. قال: فما هي؟ قال: لا نعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه: لا إله إلا الله. قال: فهي والله هي. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا محمد بن خليل الأصبهاني، قال: حدثنا موسى بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا منجاب بن الحارث، قال: حدثنا علي بن مسهر عن مطرف بن طريف الحارثي عن الشعبي عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه قال: إن عمر رضي الله عنه رآه كئيبا فقال له: ما لك؟ لعله سأك. طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله عن أبيه. عن أبيه. طلحة بن عبيد الله صحابي الشهير، ما ندري. سؤالكم عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه. أنت قرأت يحيى؟ نعم. ها؟ نعم، إن كنت من قرأتها قد. ما كان ما انتبه. لا، هي عن يحيى. يحيى. نعم. يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه. عن أبيه فصل. طلحة

حرم الله عليه النار، ورواه مسلم في الصحيح عن قتيبة. أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن قال أنبأنا أبو بكر بن حنب قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أنبأنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. وروينا معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أنبأنا عبد الله بن جعفر ابن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أنبأنا ابن عثمان يعني عبدان قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا معمر عن الزهري أنه حدثه قال أخبرني محمود بن الربيع زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل نعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف شيء من عقل من عندي اقرأ شيء سيأتي وعقل مجة أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كانت له في دراهم عقل في رسول الله نعم وعقل مجة مجها من دلو كانت عندهم في دارهم هذا أقول الفاظ الروايات تختلف لفظ المشهور عقل من رسول الله مجة أنه عقل من رسول الله مجة مجة نعم ماشي أحسن. أقول اللفظ صحيح نعم نعم قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم رضي الله عنه قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي في بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسناه على خزيرة صنع له فسمع به أهل الدار وهم يدعون قراهم الزور يدعون قراهم الزور هكذا يا شيخ يدعون قراهم إيش الزور أو الزور الزور الزور الزور نعم فثابوا حتى امتلأ البيت فقال رجل فأين مالك بن الدخشم فقال رجل منا ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقولوه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال بلى أرى قال بلى أرى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل إلا حرم الله عليه النار. قال محمود فحدثت قوما فيهم أبو أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها مع يزيد بن معاوية فأنكر علي وقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا فأهللت من إيلياء بحج أو عمرة حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان بن مالك شيخ كبير قد ذهب بصره وهو إمام قومه فلما سلم من صلاته جئته فسلمت عليه وأخبرته من أنا فحدثني به كما حدثني أول مرة. وحدثنا أبو محمد بن يوسف قال أنبأنا أبو بكر القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بمعناه، وحديث ابن المبارك أتم إلا أنه زاد قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى الأمر انتهى إليها فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. رواه البخاري في الصحيح عن عبدان، ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. أخبرنا أبو الحسن علي بن إله يا أخي نام يا نعم. كل هذه السياقات بعد ما تكلم على معنى لا إله إلا الله وأن الله تعالى هو الإله، ونقل عن الحليم تفسير الإله بأنه المخترع للشيء على غير مثال، وذكر أشياء تقدم التنبيه على أن هذا من غلط المتكلمين في فهم معنى الإله، وأن الإله صواب أنه بمعنى المعبود، هذا معناه في اللغة العربية وفي الشرع كذلك. الإله هو المعبود، ولو كان معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله لما اعترض على النبي أبو جهل والذي معه، ولما امتنع المشركون من أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن على هذا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا مما يقرون به توحيد الربوبية. نعم تفضل. أيضا حديث اتخاذ مكان مصلى في البيت الإسلام، هل يستفاد منه سنية اتخاذ مكان معين في البيت الصلاة؟ يعتاد الإنسان الصلاة فيه؟ لا إله إلا الله، الظاهر أنه جائز فقط، يجوز أنك تتخذ لك مكان تصلي فيه لأنه يناسبك، يكون في طرف البيت بعيد عن الأصوات شيء تختاره، لكن صار مكانا بالنسبة للعتبان لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لأن الرسول جاء لتحقيق هذه الغاية استجابة لرغبة عتبان. أما بالنسبة لنا ما بيوتنا ما فيها شيء خاص.